Allah! Allah! Allah! نور المصطفى. لا Thank you. Yeah. ما بين منبره والخبر كفافا. ما بين منبره والقبر كفاذا. ما بين منبره والقبر كفاذا. وقبل الأرض إن الشكر ربنا. مابين من بني والقبر كيف أذن يا وقد جي الأرض Oh, wow. والثور بالغصن في روض الحبيب. والثور بالغصن في روض الحبيب. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. Oh! that يا إله العرش يا إله العرش يا بدر الدين من الله Yeah. يا إلهي قد علينا وما خاب عبد. وما ليس إلا إليك أشرح حالي يا رسول المهيمن ليس إلا إليك. لا أشرح حالي والله. يا حركة ليس إلا إليك الله أكبر أشرف حالي يا رسول المهيمن المتعال. Oh, فلقد راتك عيون. ايوه يا مولانا، انت بسيبنا الشيخ شوف الراجل ده عايز ايه. الله يستر. اهلا يا حسن، ايه صح عارفه. الا قد رأتك عيون. يا جدع يا جدع. الا قد رأتك عيون. Thank you. لمولد احمد. لمولد احمد لمولد احمد لمولد احمد لمولد احمد في كل عام سرور. مولد احمد لمولد احمد في كل عام. اه يا عيني. الله الله الله لمولد احمد في كل أشرق فنورك ساطع. أسرت فنورك ساطع البسام. الله الله الله الله. أسرت فنورك ساطع Oh. يا صفوة الروس للكرام. سلام أوليتنا شرفا أوليتنا أوليتنا شرفا يفيض وحسبنا للفخر أنك مرسل يا رسول الله. يا يا رسول الله أوليتنا شرفا يا رسول الله أوليتنا